ويسن أن يقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البيهقي بإسناده عن ابن مسعود قولا وفعلا. وقال حذيفة: صدق أبو عبد الرحمن. حاشية: رواه البيهقي في الجزء الثالث صفحة 91 بعد 200. انتهى. الصفحة 30 بعد 100. وإن أتى بذكر غير هذا فلا بأس، لأنه ليس فيه ذكر معين. قال ابن القيم: كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات. انتهى. حاشية: زاد المعاد في الجزء الأول الصفحة 43 بعد 400. انتهى. وإن شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين وهو الأقل، وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة سقط، لأنه سنة فأتى محلها. وكذا إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة لم يأتي بالتكبيرات الزوائد، أو أدركه راكعة، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع ولا يشتغل بقضاء التكبير. وصلاة العيد ركعتان يجهر الإمام فيهما بالقراءة، لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء. رواه الدارقطني. حاشية: الدارقطني في الجزء الثاني الصفحة 67. انتهى. وقد أجمع العلماء على ذلك، ونقله الخلف عن السلف، واستمر عمل المسلمين عليه. ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية، لقول سمرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. رواه أحمد. حاشية: في الجزء الخامس الصفحة 17 والصفحة 14. والبيهقي في الجزء الثالث الصفحة 94 بعد 200، وهو في مسلم برقم 78 و800، من حديث النعمان بن بشير. انتهى. أو يقرأ في الركعة الأولى بقاف، وفي الثانية باقتربت، لما في صحيح مسلم والسنن وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت. حاشية: مسلم برقم 91 بعد 800. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مهما قرأ به جاز، كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، لكن إن قرأ قاف واقتربت أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنا. وكانت قراءته في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم، وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم، وما حل بهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن بهم وصدقهم، وما لهم من النجاة والعافية. انتهى. حاشية: مجموع الفتاوى الجزء 24 الصفحة 19 بعد 200، والفتاوى الكبرى في الجزء الأول الصفحة 73 بعد 100. انتهى. فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين يجلس بينهما، لما روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. رواه الشافعي. حاشية: المسند الجزء الأول الصفحة 77، وانظر الأم الجزء الأول الصفحة 99 و100، والصفحة 200، والصفحة 38 بعد 200. انتهى. ولابن ماجة عن جابر: خطب قائما ثم قعد قعدة ثم قال. حاشية: وفي مسلم برقم 62 و800 بلفظ: كان صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. انتهى. وفي الصحيح وغيره: بدأ بالصلاة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته. الحديث. حاشية: رواه مسلم برقم 85 و800، وهو في البخاري برقم 61 و900 و78 و900. انتهى. ولمسلم ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. حاشية: البخاري برقم 56 و900، ومسلم برقم 89 و800. انتهى. ويحثهم في خطبة عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر، ويبين لهم أحكامها من حيث مقدارها ووقت إخراجها ونوع المخرج فيها،

لما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهما من حديث جابر أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقول الله أكبر. الحديث حاشية: رواه الدارقطني في الجزء الثاني الصفحة 50، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق في الجزء الأول الصفحة 13 بعد 500. ويبتدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات في حق غير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وأما المحرم فيبتدئ التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه قبل ذلك مشغول بالتنبيه. روى الدارقطني عن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات، وفي لفظ كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول مكانكم، ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حاشية: سبق تخريجه في الصفحة السابقة. انتهى. وقال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. وقال الإمام النووي: هو الراجح وعليه العمل في الأمصار. حاشية: الشرح على صحيح مسلم في الجزء 16 الصفحة 80 و100، وانظر روضة الطالبين في الجزء الثاني الصفحة 80. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أصح الأقوال في التكبير الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، لما في السنن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. حاشية: رواه أبو داود برقم 19 و400 بعد 2000، والنسائي برقم 95 و900 بعد 3000، وأحمد في الجزء الرابع في الصفحة 52 بعد 100، وصححه ابن حبان برقم 3603، والحاكم في الجزء الأول الصفحة 600، وقال صحيح على شرط مسلم. انتهى. الصفحة 33 و100. وكون المحرم يبتدئ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر لأن التلبية تقطع برمي جمرة العقبة، ووقت رمي جمرة العقبة المسنون ضحى يوم النحر، فكان المحرم فيه كالمحل، فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فلا يبتدئ التكبير إلا بعد صلاة الظهر أيضا عملا على الغالب. انتهى. حاشية: الفتاوى الكبرى في الجزء الأول الصفحة 72 و100، ومجموع الفتاوى في الجزء 24 في الصفحة 53 بعد 200. انتهى. وصفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا بأن يقول لغيره تقبل الله منا ومنك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره. انتهى. حاشية: مجموع الفتاوى في الجزء 24 الصفحة 53 بعد 200. انتهى. والمقصود من التهنئة التودد وإظهار السرور. وقال الإمام أحمد: لا أبتدئ به، فإن ابتدأني أحد أجبته. حاشية: مجموع الفتاوى الجزء 24 الصفحة 53 بعد 200. انتهى. وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه، ولا بأس بالمصافحة في التهنئة. الله تعالى أعلم.